والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فتوبى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى